الدرس الثالث: الحروف المقطعة. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام ميم را. كافها يا عين صاد. طه طاسيم ميم. طاسين. ياسين. صاد. حميم. حميم. عين سينقاف. قاف. نور.